السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية، ليلة الحديث الشريف، ليلة الحكمة المحمدية. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، ليلة آية وأخرى حديث، وأهل البيت يتلقون المعرفة الحق، يتلقون الكتاب والحكمة، لا تمضي عليهم فترة من الزمن إلا وهم علماء أولياء من صالح عباد الله تعالى. وفي نفس الوقت طهرت بيوتهم، لا دش ولا فيدو ولا تلفاز ولا أغاني ولا مزامير ولا أباطيل، ما هي إلا بيوت تحكي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. لا تسمع في بيت المؤمن إلا ذكر الله. أهل القرية يجتمعون في مسجدهم الجامع كل ليلة، يتركون أعمالهم الدنيوية مع غروب الشمس. الفلاح يرمي بالمسحاة، النجار يرمي بالقدوم، التاجر يغلق الباب، ويمشون في فرح إلى بيت ربهم ليسعدوا ساعة بين يديه، فيتلقون هذه الحكمة، ليلة آية وأخرى حديث، لا تمضي عليهم سنتهم إلا وهم كأنهم عائلة واحدة، لا تكبر يتكبر أحدهم، ولا عجب يصيب أحدهم، ولا شح ولا بخل ولا غش ولا حسد، ولا أطهار أصفياء، كأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويومئذ كيف تكون تلك القرية؟ يا ليتنا ندخلها ساعة نشاهد أنوارها، لا تسمع صوتا باطلا، ولا ترى منكرا موذيا ولا محرما، ولا تظلم فيها، ولا تؤذى بأدنى أذى، كأنك في بيتك. متى نرى هذه القرية؟ أهل الحي في المدن ذات الأحياء يعرفون أنهم متأهلون للسماء والملكوت الأعلى، فإذا مالت الشمس إلى الغروب نزحوا زحفوا بنسائهم وأطفالهم إلى أين؟ إلى الجامع، إلى المسجد الجامع، فيصلون المغرب ويجلس النساء وراء الستار والأبناء دونهن والفحول أمامهن ويجلس لهم المربي بهذا الكتاب ويتغنون بالآية وبالحديث ليلة آية وليلة حديث طول العام فيعرفون الآداب والأخلاق والسياسة في الحرب والسلم ويعرفون الاقتصاد والمال وحق الجار والآل ويعرفون معارج الملكوت الأعلى فيصبحون أفضل أهل الخلق وأكملهم. ولا تسأل عن كيف حيهم، لا تسمع فيه صوتا منكرا ولا ترى فيه منظر يسيء ولا تؤذى فيه لا في عرضك ولا في مالك ولا في بدنك، كأنك تعيش بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يكلفهم شيئا، والله لا دينار ولا درهم أبدا، يعملون من صلاة الصبح في دنياهم بجد واجتهاد، والله يبارك سعيهم ويزيد في مالهم، فقط جاء وقت الاستراحة الساعة 6 مساء، هيا نقبل على ربنا نسعد بجلوسنا بين يدي ساعة. كيف تكون حالهم؟ أرأيتم لو أن العالم الإسلامي أخذ بهذا الطريق، ما هو بجديد أبدا، وإنما هو مراجعة للطريق الأول لا جديد. أما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس لأصحابه يعلمهم الكتاب والحكمة؟ أما كان يفعل ذلك؟ أما امتن الله عليهم بذلك؟ كيف تخرج أصحابه كأنهم كواكب زهر في الملكوت الأعلى؟ أين درسوا؟ من أي جامعات تخرجوا؟ نعترف أن أحدهم لو تجتمع البشرية الآن لن تكون أبا بكر الصديق. خالد بن الوليد قاد المعارك وخاض الحروب، أصبح مضى بالمثل، في أية كلية درس فن الحرب وتخرج؟ أجيبه من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس معنى هذا أن الشيخ يقول أغلقوا كليات العسكر، لا، ما قلت أنا هذا ولن أقوله، لست بمجنون. أنا أقول هيا نراجع طريق رسولنا لنظفر بوجودنا، لقد ضعنا وتمزقنا وتلاشينا وحفنا من اليهود تترفع علينا وتخضعنا لسلطانها وآرائها. هذا كتاب المسجد وبيت المسلم، فهمتم هذه؟ هل طبقتم هذا؟ طبقنا في مسجد رسول الله. أين أهل المدينة؟ أين أهل المدينة؟ هؤلاء هم، قف وانظر كم، أين هم؟ لا تقول الشيخ بهلول يقول، والله العظيم لو أقبلنا على الله بصدق وأردنا هذا المعراج لكان الآن لن تجد مكان في المسجد أبدا، يضيق بنا. مدينة وفيها عشرات الآلاف، أيهم يسعى ويظفر بالمكان؟ لكن ما دمنا ما زلنا هابطين، تكلم يا شيخ وقل ما شئت، ما نحن في حاجة إلى ما تقول. إذن أنا قلت لكم أنتم صادقون في أنكم تريدون الملكوت الأعلى وإلا لا؟ فإن قالوا نعم هذا هو الطريق، فإن قالوا لا ما نريد أمر آخر وحيلة ثانية. فدعنا من هذا البكاء يا شيخ، هيا نقرأ، هيا ندخل في هذه الروضة المحمدية. بالأمس أو قبل الأمس كانت الآية ما هي؟ كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. وعرفتم من هم الأبرار؟ من هم الأبرار؟ إنهم أهل طاعة الله ورسوله في صدق وإيمان وإخلاص. هؤلاء بعد موتهم أين تسكن أرواحهم؟ قولوا في عليين، حيث كتب أعمالهم موقعة بتوقيع ربي، ينتظرون ساعة العودة إلى أجسامهم بعدما تنقضي هذه الدورة، دورة الحياة الأولى، ويخلق الله الأجسام وتنزل تلك الأرواح إلى أبدانها، ثم تتم عملية القضاء والمحكمة، ثم يعودون إلى دار النعيم، دار الأبرار، الجنة، دار السلام. وأين أرواح الفجار؟ في سجين. أين يوجد هذا السجن؟ في أقصى أسفل الملكوت، لو تحسب بآلتك مليون سنة ما تدري، في أسفل سافلين، حيث كتب سجلات أعمالهم وجرائمهم مربوطة معهم. إن كتاب الفجار لفي سجين. متى تخرج تلك الأرواح وتدخل في أجسامها؟ يوم ما يخلق الله الأجساد مرة أخرى، فتدخل تلك الأرواح الشقية في تلك الأجسام، وتجري عملية الحساب والجزاء، ثم يعودون إلى دار البوار، إلى دار النار، إلى سقر، إلى لظى، إلى سعير، إلى دركات جهنم. وينطوي كتاب الكون، أهل الجنة في السماء وأهل النار في الملكوت الأسفل، وتبقى الحياة أبدا هكذا. فقولوا سبحان الله، آمنا بالله. والآن مع الحديث، ليلة الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلا، إن أدنى أهل الجنة منزلا، إن أدنى أهل الجنة منزلا. إلى أين تؤدبهم؟ قل لهم درسنا أفضل من عملكم 1000 سنة. إن أدنى أهل الجنة منزلا، احفظوها، إن أدنى أهل الجنة منزلا، أدناهم أقلهم منزلا، إن أدنى أهل الجنة منزلا ليمضوا في ملكه مسيرة 2000 سنة، ليمضوا في ملكه مسيرة 2000 سنة، تثنية 1000 و1000، 2000 سنة. إن أدنى أهل الجنة منزلا لينظر في ملكه مسيرة 2000 سنة. هذا هو الغنى. لينظر في ملكه مسيرة 2000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه. يرى أقصاه كما يرى أدناه. عجب. الآن ما بقي عجب. الآن التلفاز كشف الغطاء أو هذا الصحن الهوائي يعرض عليك نيويورك تشاهد الآن. تراها وإلا ما تراها. آمنا بالله. آمنا بالله. إن أدنى أهل الجنة منزلا لا ينظر ملكه في ملكه مسيرة 2000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدنى. أبشر. إن أدنى أهل الجنة منزلا لا ينظر في ملكه مسيرة 2000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدنى. ينظر إلى أزواجه وخدمه. ينظر إلى أزواجه وخدمه في ذلك الملك الواسع. ما تغيب زوجته للبعد ولا خادمه. الآن إذا خرج الخادم من البيت ما تحصل له. فإذا سافر إلى ينبع ما تراه. هذه المسافة العظيمة وترى أزواجك وخدمك. ينظر إلى أزواجه وخدمه وإن أفضلهم منزلة لينظر إلى وجه الله تعالى كل يوم مرتين. وإن أفضلهم منزلا لا ينظر إلى وجه الله تعالى كل يوم مرتين. هل هناك نعيم في الجنة أعظم من النظر إلى وجه الله؟ لا والله. إن أدنى أهل الجنة منزلا لا ينظر في ملكه مسيرة 2000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدنى. ينظر إلى أزواجه وخدمه وإن أفضلهم منزلا لا ينظر إلى وجه الله تعالى في كل يوم مرتين. كل يوم مرتين. من أخبر بهذا؟ أبو القاسم. من علمه؟ الله الذي رفعه إليه وأراه دار النعيم المقيم دار السلام. إن أدنى أهل الجنة منزلا لا ينظر في ملكه مسيرة 2000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدنى. ينظر إلى أزواجه وخدمه وإن أفضلهم منزلا لا ينظر إلى وجه الله تعالى كل يوم مرتين. ومنهم من ينظر إلى وجه الله مرة في الأسبوع فقط يوم الجمعة. لكن هؤلاء أسعدهم. هيا نتغنى بالحديث الشريف واتركوهم يتغنوا بالأباطيل. إن أدنى أهل الجنة منزلا لا ينظر في ملكه مسيرة 2000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدنى. ينظر إلى أزواجه وخدمه وإن أفضلهم منزلا لا ينظر إلى وجه الله تعالى كل يوم مرتين. أو الحديث أحمد والترمذي. إن أدنى أهل الجنة منزلا ينظر في ملكه مسيرة 2000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدنى، ينظر إلى أزواجه وخدمه، وإن أفضلهم منزلا لينظر إلى وجه الله تعالى كل يوم مرتين. هيا نشرح، وفي الشرح زيادة معنى وبيان وحفظ أيضا. قوله صلى الله عليه وسلم إن أدنى إلى آخر الحديث، هذا إخبار. من المخبر؟ رسول الله. هذا إخبار عن حال أهل الجنة، كيف هم؟ لما يخبر رسول الله بهذا؟ قال ليشوق إليها المؤمنين. ما حمله على أن يذكر هذا؟ حمله عليه أن يشوقنا إلى الجنة، فإذا اشتقنا سألنا كيف الطريق، ما هو الزاد، ما هي الوسائل، أين تباع البطاقات، إلى السفر متى، هذا هو الشوق وإلى لا؟ ليشوق إليها المؤمنين ليعملوا بما يجعلهم من أهلها. يشوقهم من أجل أن يعملوا بما يؤهلهم لها. هل تعرفون ما يؤهل إلى الجنة؟ هذا أصبح عندنا من الضروريات. ما الذي يؤهل لدخول الجنة؟ الرقص والشطح، الأفلام الماجنة، السخرية والاستهزاء، أكل البقلاوة، أي شيء يؤهل؟ الإيمان والعمل الصالح مع تجنب الشرك والمعاصي، 4 خطوات يخطوها العبد يدخل دار السلام. خطوتان سلبيتان لا كلفة ولا عناء ولا دينار ولا درهم، وخطوتان إيجابيتان. الخطوتان الإيجابيتان إيمان يوقع القرآن على صحته، وعمل صالح بينه الله ورسوله. الخطوتان السلبيتان اترك الشرك والمعاصي، تتكلف ماذا؟ تستريح فقط، لا تشرب خمر ولا حشيشة ولا تسهر ولا تسب أمك ولا أبك، ترك العمل في مشقة. كم خطوة إلى باب الجنة؟ 4 خطوات، خطوتان إيجابيتان وإلى لا؟ حقيقة، عنا عمل، صبر، جهاد، وهما الإيمان والعمل الصالح. خطوتان سلبيتان تتركهما وراءك، لا تلفت إليهما، أي لا تعبد غير الله ولا تعصي الله ورسول الله بفعل ما حرما. هل عرفتم أيها المؤمنون والمؤمنات؟ إلزموا هذه وحدها، والله لخير لكم من قنطار ذهب، والله لخير من قنطار ذهب. ومن أراد أن يجادلني أو يناظرني يأتيني إلى البيت وأناظر، المكان ضيق هنا، أفضل من قنطار ذهب. الذهب يذهب. وأنت عرفت الآن كيف تدخل الجنة، وأنت قادر بإذن الله على أن تخطو هذه الخطوات. إذن هذا الحديث هو إخبار عن حال أهل الجنة. لما يخبر الحكيم بهذا الخبر؟ قال ليشوق إليها المؤمنين، فإذا اشتاقوا جاشت نفوسهم، بين لهم الطريق، قال ليعملوا بما يجعلهم من أهلها. وقلت ما هو الذي يجعلنا من أهلها؟ قال هو الإيمان والعمل الصالح، الإيمان الذي يوافق القرآن على صحته. اعرض إيمانك على القرآن، فإن وافق على أنك مؤمن احمد الله أنت مؤمن، وإذا القرآن ما وافق معنى إيمانك دعوة باطلة. جدد إيمانك، لا بد من هذا، ما نغش أنفسنا، إذ كل الخلق يقولون مؤمنون، حتى الشيوعي يقول لك أنا مؤمن. إذن قال وهو الإيمان والعمل الصالح بعد البعد عن الشرك والمعاصي. المعاصي لمن؟ لله والرسول. إذا قال الله لا تغتب، لا تغتب، لا تنمم، لا تنمم، لا تنظر إلى مؤمن بنظر شزرة، ما تنظر مرة مرة، غض بصرك غض بصرك. الترك فيه راحة ولا فيه مشقة؟ أما إذا قال جاهد، نعم، الدماء والمال، صلي، اركع واسجد. أما إذا قال لا تسب مؤمنا، تتعب إذا ما تسب؟ قال بعد التخلي، بعد البعد عن الشرك والمعاصي، ومعنى أدنى أهل الجنة منزلة، أي أن أنزلهم درجة. الجنة درجات وإلا لا؟ درجات. كم متر بين الدرجة والدرجة؟ كم ميل؟ 500 سنة. وإننا لننظر إلى منازل فوقنا، فوقنا والله كما ننظر إلى الكوكب الغابة في السماء. يا شيخ كيف هذا؟ علماؤكم الكونيون يقولون إن حجم الشمس أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة. هذا الكويكب الملتهب، فما وراءه إذن كيف؟ آمنت بالله، آمنت بالله، كأني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس يعلم الكتاب والحكمة ويقول آمنت بالله، ويمسك بلحيته آمنت بالله. لأنه وصله خبر عجيب باللاسلكي على الفور، فأخبر بالخبر وقال أنا آمنت به، آمنت به. ما هذا الخبر العجيب؟ قال لقد كان في من كان قبلكم رجل يركب بقرة، لقد كان في من كان قبلكم من الأمم رجل يركب بقرة فرفعت رأسها إليها كذا وقالت ما لهذا خلقت؟ فقال الرسول آمنت به، وآمن به أبو بكر، وآمن به عمر، ووالله إنهما لغائبان. وإنهما لغائبان، ثقته فيهم وفي قلوبهم وإيمانهم، والمخدوعون المضللون يكفرونه. لا إله إلا الله، آمنت بالله. لما هذا عجب والبقرة تنطق؟ ها؟ سمعتم أبقاركم تنطق لكم؟ كيف تنطق البقرة؟ هنا أنطقها الله الذي أنطق كل شيء وبلغ الخبر رسوله ليزداد إيمان المؤمنين. هذا امتحان الإيمان. إذا كنت تأمن بالمحسوس فقط هذا إيمان الحيوانات أيضا. الإيمان بالغيب هو هذا. بقرة تنطق نعم بلسان قومها، قالت ما لهذا خلقت، ما خلقني الله لتركبني، خلقني لتسقي بي الماء أو تحلب وتأكل وتشرب اللبن، أو أنتم تركبون البقر؟ البقر ما هو مخلوق للركوب، الجمل، البغل، الحمار. فلما خرج عن سنة الله أنطق الله له البقرة ليتأدب، ما لهذا خلقت، خلقت للحرث والسني. لكن لما كان الأمر عجيبا سبقهم الرسول وقال آمنت به وآمن به أبو بكر وعمر وهما غائبان. قال وقوله لينظر في ملك، لا ينظر، هذه لام لام القسم، والله لا ينظر في ملكه مسيرة 2000 سنة. قد يقول قائل كيف يرى مسافة بعيدة، نحن كيلومتر ما نرى، أبصاركم هي هذه، هذه أبصارنا ما ترى الله عز وجل، والله ما تستطيع. وهذا موسى الكليم عليه السلام والله معه، فقال ربي أين أنظر إليك، قال لن تراني، لما هذه المقلة وهذا التركيب ما هو بأهل لأن يرى الله عز وجل. لكن الخلق الآتي الذي لا يقبل الفناء قط، نعم تنظر 1000 سنة و2000. زرقاء اليمامة عندنا ترى مسافة يوم، فتغنى بها الشعراء مسافة يوم، أما نحن نرى مسافة 2000 عام. ويدلك على هذا أنك تنظر إلى الله مرتين في اليوم، والله نور السماوات والأرض، لولا حدة البصر والصنعة الجديدة كيف ترى الله في النور؟ انظر إلى الشمس تستطيع؟ قولوا آمنا بالله، آمنا بالله. قال أي هذا المؤمن الذي هو أنزل درجة يعطى من الملك ما مقداره مسيرة 2000 سنة اتساعا، ومع هذا فإنه يرى أقصاه كما يرى أدناه، ما في فرق بين البعيد والقريب، بصر يرى كل شيء. هل تعرفون خيام في الجنة للنزهة الذين يتنزهون اليوم غدا ما فيه، أخذتم نصيبكم، في خيام من اللؤلؤ عرض الخيمة مسيرة 60 ميل يقضون فيها ساعات ويعودون، 60 كيلومتر عرض الخيمة من لؤلؤة، عجب. أبشروا، قلوا يا ربي عجل لنا، الموت صعب ما نريد، والله لو عظم الشوق لقلنا يا ربي الآن، لكن للشوق ما قوى أحد شوقنا كرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا زيادة في النعيم والتكريم. وقوله صلى الله عليه وسلم كما ينظر إلى أزواجه وخدمه، أي ينظر فيما أعطاه الله من الملك وسعته كما ينظر إلى أزواجه وخدمه بين يديه. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن أفضلهم منزلا، أظن أفضلهم منزلا رسول الله، أي والله إيه والله وقال لكم يا أتباعي يا مؤمني يا سلوا الله لي هذا الحمد لله والله منذ أن عرفنا ونحن نسأل لرسولنا هذا قال لكم يا محبيه إن كنتم صادقين إذا سمعت المؤذن يؤذن فقل مثل ما يقول إلا عند لا حي على الصلاة حي على الفلاح قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإذا فرغ المؤذن وفرغت صل على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية التي حفظناها وعرفناها ثم قل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. قالوا ما الوسيلة يا رسول الله؟ قال درجة في أعلى الجنة لا تنبغي إلا لواحد وأرجو أن أكون أنا، ساعدوني أنتم أطلبوا الله لي. فمن عمل هذا أنا أعطيه صك نيابة عن رسول الله بأن الرسول يشفع له، حلت له شفاعتي وجبت. مستعدون ولا لا؟ أو المؤذن يؤذن وأنتم ترقصون مع التلفاز؟ أعوذ بالله ما أصاب هذه الأمة. يا شيخ لا تلوم من علمها من جمعها وأدبها ورباها، عشنا كالبعل من الشجر، ماذا تريد منا؟ لم يسعنا إلا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وإن أفضلهم منزلة أي أفضل أهل الجنة، أهل الجنة وهم المؤمنون المتقون، لا ينظر إلى وجه الله تعالى كل يوم مرتين، وهذا أعظم نعيم لأهل الجنة وهو النظر إلى وجه ربهم الكريم سبحانه وتعالى. إذا الرضا أعظم النعيم، هذه قد ما يفهمها السامعون. الرضا أعظم نعيم وإلا لا؟ استضافك أحد الناس وقال هذا هو المبيت، هذا الطعام، هذا كذا، وهو غضبان ومكشر عليك، تسعد؟ والله الأحرار يهربون من ليلتي. تبهتم أو ما فهمتم؟ نزلت ضيفا قال هذه الغرف لك، هذا الخدم، هذا الطعام، هذا الشراب، أنت في خير، ولكن كلما يدخل غضبان يصرخ زعلان تسعد معه؟ أعوذ بالله. فلهذا نعيم الجنة كله دون رضا الله، رضا الله أعظم نعيم. وإذا نظر إليك، هذا هو علامة الرضا ولا لا؟ الغاضب ما ينظر إليك. فلهذا إذ الرضا أعظم النعيم والنظر أدل على الرضا، النظر أدل على الرضا. أنت الآن لما تغضب على الأم الأولاد ما تنظر إليه، تعرف أنك غضبان. إذن النظر أدل على الرضا، وبذلك كان النظر إلى وجه الله تعالى نعيما ما فوقه نعيم. وفي سورة القيامة من كتاب رب العالمين جاء قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. من يفرق بين الضاد والضاء؟ أفصح من نطق بالضاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لولا الضاد أخت الصاد والثانية الضاء أخت الطاء عليها الشالة. إذن وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة جميلة، نظرة الوجه بريق ونور، إلى ربها ناظرة تنظر. الوجوه الكائبة البائسة الباسرة تنظر؟ لا، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن هيا نعيد الحديث. إن أدنى أهل الجنة منزلا لا ينظر في ملكه مسيرة 2000 سنة، يرى أقصاه كما يرى أدنى، ينظر إلى أزواجه وخدمه، وإن أفضلهم منزلا لا ينظر إلى وجه الله تعالى كل يوم مرة. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم ووالدينا والمؤمنين والمؤمنات. والآن إرشادات للمربي. من هذا المربي؟ من هذا الدكتور؟ هذا المربي مؤمن تقي نقي، يجلس لإخوانه في مسجد القرية أو مسجد الحي ويحثهم على الحضور وينتدبهم ويلح عليهم، ويجلس لهم من المغرب إلى العشاء جلوسنا هذا، قراءتنا هذه، هذا هو المربي. ويجلس لأهل بيته إذا ما كانوا يحضرون المسجد، أما أهل القرية يحضرون كلهم ما في حاجة إلى البيت، وإلا لا، لكن إذا ما في أهل المسجد في البيت يجلس لهم المربي كما جلسنا الآن، ويتعلمون كما نتعلم. وبهذا صفعنا الماسونية، إنها والله لفي تغير، وإن كانت هي في الحقيقة آيسة من عودتنا، آيس من لن يعود المسلمون في نظرهم، لكن مع هذا والله إنهم لفيه ألم وكرب. بعدما ظنوا أنهم دمروا بيوت المؤمنين والمؤمنات، حولوها إلى مسارح وملاهي وملاعب أصبح يذكر فيها الله وتتلى فيه آيات، فيها آياته وتقرأ فيها الحكمة، إنهم في كرب عظيم. ولو استطاعوا أن يذبحوني لذبحوني. وأنتم ما تدرون ماذا يجري. كيف هذه الدعوة؟ هذه تعيد أن تريد أن تعودوا بالمسلمين من جديد إلى عهد النبوة حتى يغزو العالم ويسود البشرية؟ نعم، وإن هذا اليوم لآت وقريب إن شاء الله. أخبرنا أبو القاسم فداه أبي وأمي والعالم أجمع، فقال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو ذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذل يذل الله به الكفر، والله لا تصبح النهوما دار إسلام. أحب أمكارهم، يجب أن يفرحوا، علق الأحفاد يدخلون الجنة إذا ما دخلوهم أولاد أولادهم يدخلون. الآن مع المربي، أيها المربي اقرأ الحديث كما قرأناه، اقرأ الشرح كما قرأناه، وعلمهم ماذا؟ أن أهل الجنة يتفاوتون في منازلهم، حتى إن أحدهم لا يرى منزله من فوقه كما يرى الكوكب الغابر في السماء، وإن ذلك عائد إلى ما؟ إلى أعمالهم الصالحة، لا إلى شرف ونسب، إلى أعمالهم الصالحة كثرة وقلة في الحياة الدنيا. رابعا، علمهم أن رؤية الله تعالى في الآخرة ممكنة. عرفتم لماذا ممكنة؟ لأن أبصارنا تقوى وتقدير، فإذا أزال الحجاب عن وجهه الكريم رأيناه. قال ممكن وواقع، وإن إنكارها لضلال مبين. يوجد فئات من المسلمين يقولون الله ما ينظر، قالوا إذا قلنا ينظر معناه مثلناه بالخلق، هذه فلسفة باطلة وخداع ممقوت لا قيمة له. أيخبر الله عن نفسه وأنت تقول لا لا مستحي؟ أيخبر رسوله المسؤول عن البلاغ وأنت تقول لا من أنت؟ أنت الرسول يقول إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس هل تضاء القمر هل تضامون عند رؤيته، وأنت تقول لا لا لا لا ما تستحي يا عبد الله؟ لو يفكر أحدهم يغمى عليه، ما حملك على هذا؟ إذن خامسا ذكرهم بما في القرآن من الحور العين، كقوله تعالى وزوجناهم بحور عين. زوجناهم، من يزوجك يا قاموس؟ الله، سيدك يزوجك، أي زواج أعظم من هذا يتولاه الله؟ قال القاموس هذا في الآخرة، أنا نريد الدنيا. سواق سيارة، هيا زوجوا يرحمكم الله. قال نساعده ماديا، ما قال ساعدهم، قال أعطوني عروسا من بناتكم ونسائكم، كذا ولا لا؟ اجلس. ها؟ اجلس. لا أنا على علم حتى يرى، لأن خطبناه لما وصلناه للحرمة قالت هذا ما نريده. ذكرهم بما في القرآن من الحور العين، كقوله تعالى وزوجناهم بحور عين. ما معنى عين؟ ها؟ واسعة العين مشربة بالصفاء. العيناء من النساء واسعة العين، تبهتم؟ والحوراء بياض عينها أعظم من السواد، والفحول عندنا يحبون هذا النوع. أما إذا كانت العين كلها سودة والبياض قليلة ذيك الحية. أما إذا كان البياض أكثر والسواد أقل هذه هي الحوراء. والعين إذا كان عينيها ضيقتين ما تعجبك إذا كانت واسعة. من خلق هذا الجمال؟ الله، فاحمدوه. إذن وزوجناهم بحور عين أيضا. وذكرهم بما في القرآن من خدم، الجنة فيها الخدم، قوله تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. يطوف عليهم ولدان مخلدون، ما يكبر ولا يشيب ولا ينقص ولا يتبدل، كأنها آلة طول الحياة. اللهم اجعلنا منهم. والآن مع أسئلة المستمعين. ما حكم من يروج يدلل ويحرج ويبيع المخدرات في مدينة الرسول؟ تبهتم؟ هذا شر الخلق. والذي يحز في النفس كيف ما نعثر عليه ونتحدث ونقول يروج، أيما مؤمن في هذا البلد أو مؤمنا يعثر على شخص يروج يجب أن يمسك بتلابيبه ويلصق فيه ويصرخ جني عفريت خذوه حتى يأتي المؤمنون ويسحبوا إلى المجزرة. أنا ما استطعت أن نفهم أبدا كيف يوجد في هذه المملكة النورانية أناس يروجون ويشترى منهم. من هم الذين هؤلاء يبيعون ويشترى منهم؟ كيف ما يعثر عليهم؟ لو كنا صادقين في إيماننا بمجرد ما يعرض عليك ولا لا، بمجرد ما تفهم منه كلمة أنه يملك مخدر تمسكه من حدود المملكة إلى حدودها، من المطار إلى المسجد، حينئذ لو تكاتفنا والله ما استطاع أحد أن يروج هذا. أما فقط نبقى نسمع، ما حكم من يروج؟ كيف يروج مثلنا نحن؟ يعرضها على من؟ نعم، لو كنا في بلاد أخرى في اليهود والنصارى والمجوس والكفار نقول يبيع، لكن لمن يبيع هنا؟ في غير المسلمين؟ كيف يتم هذا؟ هذه علامة ضعف كامل وعجز. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: عندي مبلغ من المال وأريد أن أشتري به قطعة أرض، ووالدتي لم تحج بعد، هل أشتري القطعة أم أرافق والدتي إلى الحج؟ سائل يقول: عندي قدر من المال وأريد أن أشتري قطعة أرض وأمي ما حجت، فهل أحججها بهذا المال أو اشتري قطعة الأرض؟ تريد فتية وإلا لا؟ عجل اشتري القطعة إذا كنت محتاج إليها، وادعو الله تعالى أن ييسر لك فتحجج أمك، لأن الحج ما هو الآن أو غدا، عام كامل، الله يرزقك. وإذا كنت في غير حاجة إلى قطعة الأرض ما تشتريها، وحجج أمك وإلا تصدق بها، لكن إذا كنت محتاج إلى قطعة أرض لتبني عش فيها وإلا وكر فاشتري والله يرزقك، لأن الحج ما هو على الفور، فيه ساعة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سأل يقول: يا شيخ، نرى بعض الناس يقفون رافعي أيديهم ومتجهون نحو قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا العمل صحيح؟ أعيد. يقول شاهد بعض المؤمنين يرفعون أكفهم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون، وهم زوار للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا العمل مشروع؟ أنا أطرح عليكم السؤال التالي: يا علماء، يا بصراء، يا أذكياء، هل بلغكم أن الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء ليسلم على رسول الله يسلم عليه ويرفع يديه يدعو بين يديه؟ كان؟ والله ما كان. إذن لما يكون الآن؟ حياة الرسول وموته سواء، لا فرق بين كون حيا وميتا في التبجيل والتعظيم والإجلال والإكبار والطاعة والحب والولاء، ما لم يفعل في حياته كيف يفعل بعد موته؟ خطأ. الذي يأتي ليسلم على رسول الله يقف بأدب واحترام: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، كأنه بين يديه يمشي. تبهتم؟ هل يفعلون أكثر من هذا عند حياته؟ هو فلما هبطنا إلى الحضيض ما عرفنا الطريق، سلم على رسول وامشي. وإذا أردت أن تتوسل إلى الله بهذا السلام، نعم، ابتعد واجلس في المسجد، قل: يا ربي لقد زرت نبيك وسلمت عليه، أقضي حاجتي الليلة لك. ذلك عمل صالح قدمته، توسل به إلى الله. أما فقط العوام يقفون صفوف ويدعون، ولولا الحراسة والهيئة لكانوا يدعونه هو، ما هو يدعون الله فقط. جهل أم هابطة، من علمها؟ السنة أنك تقف أمامه وتقول السلام عليك يا رسول الله، تبلغه ويرد السلام وامشي، لا تقول له مرتي اتطلقت ولا ابني مات خرج ولا انا مريض، حرام هذا كلام كامل، سلم وامشي. ما يفقهون هذا، مع اننا والحمد لله نحن نسلم على رسول في اليوم 10 مرات 20 مرة، فإن في أعظم مقام وأعلى منزلة ونحن بين يدي الله، نجلس بين يديه في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الغافلون ما يذوقون هذا، ما يعرفون. أنت بين يدي الله وتسلم على رسول الله وتبلغه على الفور، بل لا سلكي، لا سلك ولا هواء، ثم تجدد عهدك بالإسلام مرة أخرى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده. كل يوم نجدد إسلامنا بهذه التحية. هذا الخير كله الناس عنه غافلون، ما عرفوا ما هي الصلاة. جزاكم الله خير. السؤال يقول، زائر يقول: يا شيخ، هل لي أن أقترض مبلغا من المال من البنك بفائدة لإتمام مشروع في أشد الحاجة؟ قال: هل لي، أيجوز لي أن أستقرض من البنك مالا بفائدة ربوية لأتمم مشروعي؟ أنا أقول: والله لأن تموت قبل إتمام مشروعك أفضل 1,000,000 مرة من أن تتمه بالربا. إن كنت من السعداء تموت قبل أن تتمه.